عايز ترضي عنها حاجه، وهل كان صغارا هل يؤخذ منه النظر من هم يعني كنا فيه فقط نظر عام او كبير نظر النساء للرجال؟ نظر النساء للرجال جائز ولا إشكال فيه، بشرط أن لا تتلذذ بالنظر أو تتمتع به، وإلا فهو جائز لا إشكال فيه. الرسول قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال في الأول: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي. فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. ثم لو قلنا بأن المرأة لا تنظر للرجل لزمنا نحن الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلى النساء، كما يلزمهن أن يحتجبن حتى لا نراهن، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما حديث أفعمياواني أنتما فإنه كما قال إمام أحمد لا يصح، رفعه خطأ.